امرأة ايش نظرت، يقول امرأة نظرت، يعني يقول امرأة نذرت، نبي نترجم امرأة نذرت ان حدث لها ايش، ان حدث لها شيء. احسنت انت صاحب السؤال، هذا ما هو شيء، هذا شهر شيء. طيب، ان تشتري للمسجد النبوي سجادة، ها، وايش، وآلة نظافة، ولما حضر الذي محمل او مجمل بهذا. طيب، ما دامت اللي كتبت اقرأ، ما يقولون ايه، جاء في واحد من المشا، فلما حضر ايه حرمة أرسلت في رسالة من سوريا. نعم. الجبار إن حصل لها مشكلة، وإذا انفضت على خير تشتري لمجلس الرسول سداد الثلاثة. اللهم صل على رسوله. نعم. وآل التنظيف الساعة. أي نعم. أنا لما خبرتني قلت له مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة لهيك شغلات صغيرة، يعني هو الحمد لله مغتني بالكش. أي نعم. فكيف أفعل؟ أشتري لها الخبز؟ اشتري لها. نعم. لم تسلم هذه، سلمها للمسؤولين عن المسجد يأخذون، يعني على كل حال إذا ما أخذوها برئت الذمة. رأيك أني أتبرع لفقير أنا؟ لا، لا تبرع، لا تتصرف إلا ما دام نذرت أو توفي بنذرها. إذا حد استلمها مني مشي الحال، إذا ما حد استلمها مني، إذا ما أحد استلمها منك ضعها في مسجد آخر قريب من المسجد النبوي، في حرم المسجد النبوي. بارك الله فيك. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، هات لي السؤال. هل الديات الجنائية مقدرة بالشرع أم العرف؟ وهل يحق لولي القتيل أن يطلب أكثر مما يقرره القاضي؟ هذا سؤال مجمل. الديات الجنائية، نعم، مقدرة على كل حال، مقدرة. والديات في قتل الخطأ، أما قتل العمد قد يحصل صلح على مال يتجاوز الدية بأضعاف، لأنهم سيتنازلون عن القصاص، فلا بأس يعني أن يفدي نفسه بما يرضيهم حتى يتنازلوا عن القصاص. والقاضي إذا قرر شيئا لا يقرر إلا ما يعني يجتهد فيه أنه موافق للشرع، هذا المعهود في القاضي الشرعي. ولي القتيل إذا كان له حق القصاص وتنازل عن القصاص على صلح، على فنعم إذا رضي ولو بأكثر من الدية ليتنازل عن القصاص ورضي الآخر، وعلى كل حال المحكوم عليه بالقصاص سيقبل أنه يدفع المال، ولا نسأل الله العفو والعافية. جزاك الله خير يا أخي. يقول شرح الله صدرك. آمين. شرح الله صدورنا جميعا للإسلام. أي نعم. إيش من أول البدء في العمرة من قبل الإحرام؟ علمنا من أول البدء في العمرة من قبل الإحرام، وماذا نقول حتى الإهلال؟ جزاك الله خير يا أخي. أول ما تبدأ في العمرة تغتسل، يعني يستحب أن تغتسل، وإذا اغتسلت في الفندق فحسن عند سفرك، وتأخذ ما تحتاج إلى أخذه من الأظفار والشعور المباح أخذها ما عدا اللحية يحرم حلقها، وتلبس إزار ورداء تتجرد من المخيط والمحيط، حتى إذا وازنت أو جئت المحرم وهي بيار علي تنوي الدخول في النسك وتقول لبيك عمرة، لبيك عمرة. أنت يعني كانك تقول من أول البدء في العمرة من قبل الإحرام، وماذا نقول حتى الإهلال، أي الإهلال تقول لبيك عمره لبيك لا شريك لك.